من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك. العظيم عارفه وديه مش محل تاني عارفه، لكن يعرفك مش هيجيبك من البيوت هنا لا من الفلوس في البيت او في الفيلا هتلاقيك بالنصحين ومين صح بتكلفه. فاحنا مرض ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وراجل يسمى جدير بن ورقه، الثلاثه دي بيعتبروا على اتباع قريش طلعوا ركبوا خيولهم ومشوا بمراحل مكه عشان يشوفوا ابحاث الشيوخ ويعرفوا السبب اللي خلى الاخبار معمره وما في شيء معروف فيه. فطلعوا يفتشوا أول ما نزلوا من الزهران دي المعسكر بتاع المشيبين شافوا نيران نيران المعسكرات كلها مولعة نيران القبائل ولقوا الوادي مليان تبديرة بالليل. هتلفتوا الثلاثة قام دفني النيرة الجنينة في الجلدارات من مكة كده بدوا يشاور النيران الجنين نيران الجنين واحد قال لهم بديل قال لهم دي دي خزاعة قبيلة خزاعة قد حبشتها الحرب وهي تستعد للقتال. أبو سفيان قال له يا خزاعة الشيوخ أني عندي نيران كثيرة خلاص إن خزاعة أخسأ نيرانك يعني أعلم من إنها تزود النيران دي بردي بس عادي لازم تكون يعني مسألة كان غير كده. أثناء ما بيتكلم إذا بالعباس بن عبد المطلب ينادي أبو سفيان بن حرب يقول له يا أبا حنظلة السلام عليك. أبو سفيان بيعرف طبعا صوت صديقه العباس بن عبد المطلب كان صديق لأبو سفيان في الجاهلية وطبعا الناس أجمعوه فقال له هذا أنت يا أبا الفتن قال له نعم والنيران دي هنا قريبة من مكة دي قال له هذه نيران جند الله وقد أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف من المقاتلين والله لا يظهر منهم إلا الحدق. كيف الحديث ده؟ السعدين المهاجرين الأنصار والقبائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جايين عشان يقاتلون الغربة وقلت الراكبة دي شنو؟ قال له دي الدرع اللي في الرسول صلى الله عليه وسلم دي بعت الرسول زعت الغربة أهم رأيك في نفسك قال له والله رأيي بس تركب معاي في الدرع دي انا اوديك للرسول صلى الله عليه وسلم وتاخذ الامان لانك انت هسه القائد العسكري لقريش ان بيه انت استسلمت قريش بتستسلم وان بيه خبر ركبت راسك والله الرسول جاكم بجنود ان اجتمعت مش مكه ان اجتمعت السماء كلها والوقت ما في دول طيب يا جاكم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بس رايي تركب معي في البلد وانا بجيرك لحد ما نصل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أمن على نفسك وعلى مكة وشوفوا عن الحاجات العينية المالية لكن تقاتل بما في الاقتراع يا عبد الله قال له لكن مسألة عجيبة استدر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص مكة يركب مع العباس في البغلة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء المعروفة اسمها اللؤلؤ يركب معاه بيضة والعباس ماشي والدنيا زي ما قلت لكم الليل كل العباس ما يمر على قبيلة على ضوء النار فعم الليل نيران القبيلة يشوف كل الناس يعاين هذا هو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بقلة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء يسعى ما في شيء يزعين وطوال العباس ما في ولادي أبو سفيان بيوراه لا من غير النيران المعسكر بتاع سيدنا عمر ده ماشي بيعادي سيدنا عمر هو في التريب على طول يعني كان هذه هذا العباس وهذه بقلة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الراكب بولد الراكب معاه بولد جرب ابنه كده اللي ابو سفيان عبد الله وشاف سيفه وجاب العباس قال له يا ابن الخطاب مهلك فاني اقود ابا سفيان الى رسول الله يقول لي اتصرف اي تصرف لحد ما نصب الرجل ده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر شايف سيفه ده يزنوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يستعدله في قتل ابي سفيان لكن طبعا العباس صبغ من البغل يعني مش سريع من البغل وحتى من السرعه دخل طوف على البغل صلى الله عليه وسلم بالبغل دخل العباس كان له صدق سيدنا عمر على الخاصه من قال يا رسول الله اني قد اتيتك بابن حرب سيد قريش وقد جاء ليستأمن لنفسه ولقومه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم واين هو قال له خير جاءت قرأته فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك.